لانه يقول لي طب روح تبع سنين في كليه الطب وبعدين يبقى تعالى عيشني. امال بتعمل ايه؟ انت عقلك انتهى الى ان ذلك هو الطبيب. ثم بعد ان ذهبت الى الطبيب استمعت له فقط، واللي يقول لك عليه تنفذه. لما يجي انسان يعودك وانت مريض ويقول لك لماذا تشرب هذا الدواء، اانت تدخل معه في متاهه تعادليه كيماويه ولا بتقول له والله ده الطبيب كتبه لي؟ كذلك انت بتصوم ليه؟ لان ربنا قال لي صوم. بتصلي ليه؟ لان ربنا قال لي صلي. اوعى تعلق الحكم على علته. فقلت الذي يصوم لان الصوم يشفيه من مرضه فصومه ليس عباده. لان برضه لما يجيني يهودي ولا مجوسي ويقول لي صوم علشان ما كنتش هتصوم هتموت، انا هصوم ولا ما صومش؟ انا صمت ايمانا به ولا ايمانا بالامر؟ والاصل في المؤمن ان يقبل من الله الامر دون ان يعلم عله الامر، هو ده الايمان. هنا بقى التعليق بقى بتاعنا، ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. فاما الذين امنوا ادي الاستقبال بقى، فيعلمون انه الحق من ربهم. خلاص ما دام قال كده هو يضرب المثل ده يبقى له حق فيه. قد افهم وقد لا افهم. ولذلك بعض الناس اللي كانوا على غير دين كانوا يجادلون كثيرا من المؤمنين في قضايا دينهم. يقول له اتدعونا، المجوسي بيقول له لمسلم في بغداد، يقول له اتدعونا انكم اذا ذهبتم الى الجنه كل ما تاخذوا حاجه ما تنقص اللي في الجنه، كل شيء يؤخذ منه ينقص. جاب قضيه، جاب ايه؟ كل شيء تاخذ منه ينقص. مفهوم؟ اولا دي غباء في اطلاق العباره، غباء في اطلاق العباره، انما دي استغفال بده يستغفر فيه يعني وقت كده، لان في شيء اخذ منه فما ينقص يزيد. طب لما اقعد احفر حفره كل ما اخذ منها ايه؟ بتزيد الحفره كده ولا لا؟ طيب امل اللي بيكلمه كان واعظ، قال له ارايت لو انك اشعلت سراجك مصباح يعني، ثم جاء اهل بغداد جميعا فاشعلوا سرجهم من سراجك، اينقص من ضوء سراجك شيء؟ دي تنوير الحقيقه. سكت. قال وتدعون انكم تاكلون في الجنه ولا تتغوطون. هو عايز يعملها على مكياس ايه؟ مكياس الدنيا. قال له وماذا في هذا من العجب؟ الجنين في بطن امه ينمو او لا ينمو؟ ينمو. وهل ينمو الا اذا تغذى؟ ده النمو والزياده معناها ان ما يدخله من الغذاء اقل مما يخرجه من الفضلات. ولذلك يظل الانسان ينمو ما دام الغذاء اللي بيدخله اقل مما يخرج منه. لما يكبر بقى ويسن يبتدي اللي يخرج منه اكثر من الايه؟ قال له الجنين بيزيد وبينمو ولا ما بينموش؟ قال له طب بينمو ازاي؟ مش بيتغذى؟ قال له طب ما هو تغذى ولم يتغوط، لو تغوط في بطن امه لاحترق في مشيمته. ده نوع من التنوير بس تقريب الايه؟ تقريب الامثال. لان المؤمن استقبل الكلام عن الله واستقبل الكلام عن صدق المبلغ لله بانه حق. هو لا يريد ان يطمئن نفسه على ذلك لان كافيه ان يقوله الله، وانما يريد ان يرد على من يريد ان ينزلزل عقيدته فيما نقل عليه من عنه من رسول الله. فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق، هو حق في اجماله. طريقه كون حق ده انا مش مكلف به، يكفيني ان اقول ان الله قاله، لان الصديق قال كده، ان كان قال فقد صدق، انتهت المساله. وانا ما امنتش فيها علشان كل قضيه من القضايا اناقش فيها، والا فاذا كنت هناقش في كل قضيه يبقى انا ما امنتش فيه، انا امنت بالقضيه بقى وعايز لكل قضيه تحليل. اذا فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم. والحق كده جاء من رب، ومعنى كلمه رب دي هو المتولي تربيتك، هو السيد عليك، يبقى مش هيرشني. لان ما دام رب مربي، شوفوا بقى ولله المثل الاعلى عشان تفهم مدلول الكلمه رب. انظروا الى الانسان مع ابنائه مع انه لم يخلقهم،